بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

شريعة نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله.